لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع مختصر من هذا القاصدين، وما زلنا مع القسم الثاني من آداب المعاشرة، وهو ما على الزوجة لزوجها. الإمام عليه رحمة الله يعني وإن كان اختصر في بيان ذلك، غير أنه أشار إشارات مهمة، وسنحاول يعني التجميع عليها وبيان بعض هذه الحقوق المهمة. تعلموها واحفظوها وانقروها لأهليكم، لأنها ستكون من أسباب السعادة والهناء، وبها ستحافظ على الأسرة وستكون مؤهلة لتخريج الدولة. عمدة حقوق تكون بها الزوجة ولتصل إلى حقوقهن بالمعروف، كما بينا يعني إن أديت ما تنعم بحياة سعيدة بكل معاني الكلمة، ستكون آسر لها وستكون معك إن هي أدت هذه الحقوق التي لك عليها بعون الله وتوفيقه. يعني حقيقية في إيجاد مثالية رحمه الله تعالى عن أبي أمامة أي البهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: لعظم حقه عليها. تعالوا بالله عليكم، في هذا الحديث نحن تعلمنا من ديننا حل، ولو افترضنا أن هذا يجوز في أضيق الحدود أن لزوجها لعظيم حقه، لكن هذا المشرع ضرر منها الله تبارك وتعالى يعني يجعل لها مكانة وشرف وفضل وأجر وقدم سبق بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام: وفي هذا القسم حديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على الزوج. حقوقه عليها كثيرة، وأهمها سنحاول نحن أن نأتي ببعض هذه الأحاديث وبعض الأحكام على زوجتي إن شاء الله، لكن نلتزم بالمتن المصنف ثم نخرج للزيادة. قال أحدهما: الستر والصيانة. هذا من حق الزوج على زوجته، أي أن تستر على زوجها في بيته وفي بيته، أي لا تكشف لأباعد، لا لأرحامها من النساء ولا يعني أحد أصحابه. هذا حق أصيل للزوج على زوجته، وهو من الحقوق التي تسمى بالصيانة والأمانة والديانة. نعم. والصيانة قالوا هي من الأمانة بحفظ سره وبحفظ سر أولاده وبحفظ سر أمواله وتصرفاته حال الرضا في فراشه وفي سائر معاملاته، لا تظهر ذلك لأحد أبدا. الثاني قال القناعة من حق الزوج على زوجته أن تقنع بحالته بظروفه بدخله بما هو عليه، وأن لا تظهر الضجر ولا الغيظ ولا الاعتراض ولا الامتعاض ولا الإلحاح، حتى لا يعني يحاول يعني خارج الصندوق كما نقول، لأن الشياطين شياطين الإنس والجن يتربصون به تحت الضغوط الأسرية، قد تطرح حلول وهمية للزوج فينحرف وينخرط، سواء بتعاملات ربوية، ببيع محرمة، بقبول رشوة، بغش، بنفاق، بكذب، بتلون، بتزين، اللي يحصل على ما يطلبون دون أن يعني ينظر في عواقب ذلك شرعا. فيقول القناعة، وعلى هذا كان النساء في السلف أي الصالح، كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله أي زوجته إياك وكسب الحرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. أين هذه النساء الآن؟ يعني تخيلوا هذا المعنى، الآن هي تطلب، تخرج قائمة من الطلبات تلح بها في الليل فضلا عن الخروج للعمل والتكسب، هذا الإلحاح بهذه الطريقة هو الذي يلجئ كثير من الرجال للحرام والعياذ بالله تعالى. لكن لو كانت المرأة قنوعة ستقول له حال خروجه إياك والحرام، فإن نصبر يعني على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. هذا معنى راقي جدا لابد أن يصدر لنسائنا، ليكون ذلك عونا لنا عليهن ليصبرن على الحالة التي نحن فيها، خصوصا في زمن الغلاء والوباء والتضييق والأزمات الاقتصادية العالمية وما شابه ذلك. إن لم يكن لدينا تفاهم مع أزواجنا في هذه القضية قد نستدرج وقد نقع فيما لا يحمد عقباه، لذلك الحذر الحذر. قال ومن الواجب عليها أي على الزوجة لزوجها ألا تفرط في ماله، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر. يعني تخيل النفقة يعني أيا كانت في سبيل الله، لو كانت بإذنه لها وله الأجر، وإن كانت بغير إذنه له الأجر وعليه الوزر أنها تصرفت في ماله بغير إذنه. متى ترخص لها الشريعة أن يعني تنفق من ماله عليها وعلى عيالها؟ إذا كان بخيلا أو شحيحا أو لا يعطي النفقة اللازمة الكافية، جاز أن تأخذ من ورائه بقدر الحاجة أو على قدر الحاجة ولا تزيد عن ذلك. نعم. يقول وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج، لتعرف آداب العشرة أو العشرة في بعض القراءات. يعني هذه وصية ثمينة جدا لكم، ما منكم إلا وله بنات وله أخوات وله زوجة أو مشروع المستقبل أن يتزوج، هذا مطلب شرعي يا إخواني، أن يحرص الوالدين على تربية البنات على الحقوق الشرعية، لأن البنات عرضة لهجمة نسوية وعلمانية وليبرالية وحقوقية كما يزعمون ومدنية كما تطالعون، لزرع الندية عندها لتخرج عن الإطار الشرعي لتتمرد عليه، هذا خطر عظيم جدا جدا جدا. إن لم تكن ربيت كيف تصبر، كيف تحتمل، كيف تحتسب، كيف تكون عونا لزوجها كيف تكون بر به وكيف تكون لطيفة معه كما سنبين في النصائح إن شاء الله. فهذا أراه واجب على الوالدين أن يحرص على هذا المعنى. مع الأسف كثير من الناس لم يحسنوا التربية ولا التأهيل ولا الإعداد، وتلاقي يعني الأمر انفرط العقد مع الحالة الإعلامية التي غزت البيوت والجيوب عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، عن طريق سائر الأجهزة الحديثة التي تسمى بالتواصل المجتمعي، لكن في الحقيقة هي للتدمير، هي للتفتيت، هي لإخراج المرأة من حصنها من مملكتها لتزاحم الرجال حتى يعني تهون وتهان وتسقط في مستنقع الرذيلة كما سقطت نساء الغرب والعياذ بالله تعالى. فالحذر الحذر. قال: وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها على وزن قوله وقرن في بيوتكن، يعني القرار في البيوت هذا شأنه عظيم كما سأبين لك في نقل الأحاديث بعد التعليق، ستجد فضل وأجر وأمر عظيم جدا جدا، حتى أن الأثر يقول يعني المرأة تكون أقرب لربها حال قرارها في بيتها، وساعة تخرج من البيت يستشرف الشيطان كما تعلمون، وبالتالي تكون في خطر، في خطر عظيم جدا جدا جدا. قال: لازمة لمغزلها، يعني صنعة كانت النساء تساعد بها الرجال أو تؤسس بها بعض أثاث البيت، أو يعني من باب الغرض، مش مجرد أن الكل يتعلم الغزل والنسج مثلا، لا، أنها تشغل بعمل حتى لا تكون فارغة، لأن الفارغة سيتصيدها الشيطان ورفقة السوء وجيرة السوء وصاحبات السوء، فيبدأ القيل والقال والكلام ونقل الأمور هنا وهنا والدخول على وسائل الإعلام الملهية. نحن نقول أن تشغل المرأة نفسها بشيء يعود عليها بالنفع مع أصحاب الذكر والمعاني الشرعية أفضل من أن تجلس مع الجارات والصاحبات وما شابه ذلك. يقول: قليلة الكلام لجيرانها، بالطبع للاختلاط المفتوح مفاسده عظيمة، أظنكم تعانوا جميعا منه حينما تختلط الأمور ويختلط الجيران بعضهم ببعض بصورة مفتوحة، المفاسد لا تعد، تأتينا مشاكل لا تعد، الجيران فتحت الأبواب على بعضها وأصبحت سداح مداح في ضوابط شرعية، تقع المفاسد العظيمة والمنكرات بل والفواحش والعياذ بالله تعالى. فاقتصار المرأة في بيتها أفضل لها، تنشغل بمغزلها بطاعة من الطاعات بأمر من الأمور الواجبة عليها في بيتها، أفضل من الجلوس مع جيرانها والكلام معهن، لأن الكلام يأتي بالكلام. يقول: كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها. يعني كثيرة الانقباض يعني ما بتطلعش، ما بتفتحش الحد، ما بتختلطش بحد، ليش؟ عندها أعلى معدلات الحيطة والحضر في غياب زوجها حتى لا يساء بها الظن أو يقال فيها أو يشار إليها، فبتعمل إيه؟ تقفل خالص. فهذا معنى راقي جدا جدا جدا. قال: تحفظه غائبا وحاضرا، كما هي تحفظه في حضرته في البيت ينبغي أن تقوم بحفظه حال غيابه عن البيت. قال: وتطلب مسرته في جميع الأحوال. يبقى هدفها الأسمى والأسنى والأعظم أن تسعده، أن تدخل عليه الفرحة والسعادة والسرور. نعم. قال: ولا تخونه في نفسها ولا في ماله. طبعا هذا محرم عليها قولا واحدا. ولا توطئ فراشه من يكره، يعني لا تجلس أحد على فراشي حتى لو كان من محارمها أو من محارمه إلا بإذنه، تخلش حد على فراشه أبدا أيا كان، حتى لو أقرب الناس إليها هي. ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه، يعني لا يحق لها أن تدعو الأغراب أو حتى الأرحام من أهلها مثلا أو من أهله إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها، هي لتكون مهيئة إذا نظر إليها صغته إلى آخر هذه المعاني. قال همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، لأنها المديرة والملكة والراعية والمسؤولة عن هذا البيت، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها. كلمة جميلة من الإمام عليه رحمة الله، يعني البيت من جوه بيسموه الدار أحيانا، الدار مش معناه الغرفة، لا الدار البيت ككل، المنزل، هي تقوم على شؤون المنزل. ما أمكنها، يعني ما أمكنها، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا إلا إذا أعياها لكثرة العب، لكثرة الأولاد، لكثرة الطلبات، لا بأس أن يقوم هو بمعاونتها، كما قلنا خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهلي، ورسول الله يقول كان في مهنة أهله، كان بمد يده معهم بيساعدهم، وإن كانت الظروف أحسن لو أتى لها بخادم لا بأس ولا حرج، فهذا متاح، وهذا من البر من الزوج لزوجته، لكن هي لا تكلف بما لا تطيق، لكن في حدود الطاقة. قال ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. قال آخر كتاب النكاح، يعني هو يشير هنا لمعنى جميل جدا، قال لو هي فعلت ذلك فهذا من الأخلاق النبيلة جدا جدا، أن تقدم حقه على حقها تفضلا، برضا، رحمة، مودة، لأسر قلبه، يعني تقرب منه أكثر وأكثر. ونحن نقول وبالله التوفيق في هذا الكلام المختصر الجميل نضيف عليه بعض المعاني المهمة جدا جدا جدا. أولا قبل أن نستطرد في حقوق الزوج على زوجته، برضو من خلال الأدلة اللي هو اختصرها الشيخ جزاه الله خيرا، عايز أقول لكم على حاجة، نسأل بعضنا سؤال، ما رأيكم في الفوضى؟ حد يقبل الفوضى في البيت، في الشارع، في المجتمع، في الوطن، في الشركة، في المصنع، في المحلات مثلا بتاعتك، حد يقبل الفوضى؟ أظن الإجابة لا لا لا، الفوضى هذه غير مقبولة، أمر غير مستزاغ، أمر فعلا يعني مش سوي، مش سوي. حتى لو قالوا لك النهاردة بشعار الغرب فوضى خلاقة وفوضى غير خلاقة، لا لا، الفوضى كلها مرفوضة، لا خلاقة ولا غير خلاقة، لأن ما فيش فوضى خلاقة أصلا. ماشي. طيب سؤال تاني بس عشان نخش على الموضوع بجد، يعني حضرتك عندك مصنع أو شركة أو مؤسسة، ماشي، ماذا لو قلنا لك ما تسيبها يا عمي سداح مداح، اللي يشتغل يشتغل واللي ينام ينام واللي يقوم يقوم واللي عايز يعمل حاجة يعمله ومش عايز يعمل حاجة ما يعملهاش، والناس تقبض آخر الشهر والدنيا تمشي، أتقبل ذلك؟ طب لو أنت صاحب المصنع أمنيتك إيه؟ أو صاحب المؤسسة أو صاحب المشروع إن مشروعك ينجح، صح؟ يبقى أنت بتفكر في نظام وتفكر في ضوابط، مش كده؟ بتفكر في نظام للثواب والعقاب، تدي ده مكافأة وتدي ده جزاء وتحث ده وتشجع ده وترغب ده، مش كده؟ أليس هذا هو المعنى المتبادر للذهن الذي ينبغي أن يكون عليه الناس؟ مش ده صح؟ ما لنا إذن نهون من شأن الأسرة، وهي أعظم مشروع استثماري في الدنيا، أعظم مشروع مربح في الدنيا، أعظم مشروع يعني في حياة الإنسان، مشروع العمر زي ما بيقولوا، هو ده مشروع الأسرة. الغرب يريد الأسرة أن تعيش في فوضى، بزرعه للندية ومناداته بالمساواة الغير مقبولة، يعني لا عقلا ولا شرعا ولا ماشي، في حين أنه يعمل بأعلى معدلات الضبط والحزم والحسم، ويلزم السمع والطاعة لمدير المشروع، لمدير المؤسسة، لمدير المحل، مش كده؟ شو بيعمل كده؟ سواء نساء ورجال كل يسمع الكلام، كل مواعيد انصرف وحضور تلاقي الدنيا كلها ايه متضبطة تمام خالص. والأسرة عاوزها تبقى آخر حاجة في الحسابات. ليه؟ لأنه بيشعر بالخيبة والفشل والسقوط، لأنه خرج على عقيدته المنحرفة أصلا وتمرد عليها وظل يدعو للحرية والمساواة حتى انتقل إلى حياة البهيمية التي لا تخفى عليكم، الانحلال والإباحية في يعني أخضر صورها، حتى تفككت الأسر ودمرت الأسر وأصبحت يعني غير مأمول أن تخرج لبنات صالحة. خلاص ما عادش زي ما قلت لكم قبل كده أن يعني مثلا في فرنسا 69% أولاد زنا، مش عارف في بلجيكا كم و60، وفي أمريكا مش عارف كم و80 ولا مش عارف إيه، وأرقام خيالية مش حضراني بالتفصيل بس أرقام مفزعة. ده نتيجة إيه؟ نتيجة أن الأسرة دمرت وهم حاسين بالخطر، وأن هم مش بيقولوا على أوروبا القارة العجوز، لأن ما عادش بتنتج، ما عادش بتطلع كوادر، خلاص الحياة الأسرية تفككت، أصبحت العلاقة خارج الصندوق، خارج صندوق الزواج. يمكن اللي ها يعني بعد ما يجيب له 5-6 عيال يقول أنا عايز أتجوز، يتجوزها هي يعني بعد ما جاب منها 5 عيال في الزنا. احنا بنشوف هجمة شرسة جدا جدا من الغرب لإيصالنا لهذا المستنقع الذي هم فيه الآن. ما تلاقيش هناك حاجة اسمها أسرة، حاجة اسمها بر والدين، أبوك وأمك يكبروا برا على الملاجئ وكل واحد يشوف مصلحته، ما حدش بيدور على حد. لكن احنا بقى كمسلمين الأسرة مكرمة عندنا، الأسرة أعظم مؤسسة في حياتنا، لأنها هي التي ستخرج البنات الصالحة لبناء المجتمع المثالي والأمة المثالية، الوطن المثالي والأمة المثالية. إذن الاهتمام بالأسرة يا إخواني أمر في منتهى الأهمية، لأن الباطل يريد إيش؟ يريد لنا أن نكون مثله، سواء لنكون مثله، يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبقى بميزان الواقع الآن ومن سلخ حتى عن اليهودية التي حرفت والنصرانية كذلك، وأصبحوا على حالة تدمي القلوب الآن، يريدونك مثلهم تماما. وعشان كده احنا بنقول يا جماعة، يعني أنا أرى أن الأسرة بتتعرض لهجوم شرس وهجوم خطير. الحل أن نتقي الله عز وجل في أسرنا، لأنها الحل لإصلاح مجتمعاتنا، لأنها الحل لإصلاح وطننا، لأنها الحل لإصلاح أمتنا وعودة سابق العز والمجد بإذن الله تبارك وتعالى. إذن من أين نبدأ؟ حقوق الزوجة على الزوج التي تكلمنا فيها في المرات السابقة مع ترتيب الكتاب. ماذا لو، أنا بقوله ماذا لو قمت أنت يا من تسمعني الآن بتطبيقها بالمقاييس، هتكون زوج مثالي، زوج أثر لزوجتك، غصبا عنها هتحبك لأنك بتقدم النموذج الأثر اللي ربنا أمر به، لأنك المفروض أنت بتسمع وتطيع من مصدرك التشريعي قرآن وسنة بفهم السلف رضي الله عنهم وارضاهم. هم طبعا يغتاظون من ذلك، لا يريدون لك أن تستقي ذلك من المصدر الشرعي، يريدون أن تستقي من الحضارات الغربية والمناهج الغربية وما شابه ذلك، وهذا لا شك مزعج بالنسبة لهم. يحاولون بكل ما يملكون من قوة تغييب الشريعة تماما، طمس معالمها، وذلك يسلطون مثلا بعض أذنابهم وذيولهم كإبراهيم عيسى وغيره، يطلع يقول ما فيش حاجة اسمها شريعة يا مجرم، مش حاجة اسمها شريعة، ده ايه الكلام ده؟ والله عز وجل يقول لنبيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وده يقول مفيش حاجة اسمها شريعة، ده بيكذب القرآن، بيكذب ربنا. الشاهد عشان ما نطلعوش بره، إذا نقول لهؤلاء أتستكثرون علينا أن نستقي من منهج من خلقنا الذي يعلم ما يصلحنا؟ أليس هو القائل لنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من الذي خلقنا؟ من الذي يعلم ما يصلحنا؟ الله. إذن لما نرجع إليه ونأخذ من منهجه، هم لا يريدون لنا ذلك، ولكن ينبغي أن نثبت على ذلك وأن نسعى لذلك وأن نعلم الناس ذلك، ونقول يا مسلم يا عبد الله اتق الله عز وجل، خذ من منهج من خلقك، دع عنك منهج البشر. الشاهد أعظم مؤسسة عندنا كمسلمين الأسرة. الشريعة أوجبت بعض الحقوق على الزوجة، وماذا رتبت عليها؟ واحد، الطاعة في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الحديث إنما الطاعة في المعروف. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا ومشوقا، إذا صلت المرأة خمسها، لو قتل خمسة، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وطاعت زوجها، قيل لها، اسمع، قل لامرأتك هذا، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي، رواه الإمام أحمد في المسند. قل لزوجتك الحديث ده، احفظه وبلغها الحديث ده. لا، ده اللي بينادي به النبي صلى الله عليه وسلم، والغرب ينادي عكس ذلك، ندية ومساواة وخروج وامتهان وإهانة لك، فمن تطيعين؟ اسمع، من المعاني الجميلة جدا جدا التي أعجبتني في الحقيقة حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. جلست مع مجموعة من نساء الأنصار يتجاذبن الحديث، وبعدين أرسلناها برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها أنت تروحي مندوبة عننا تقابل النبي صلى الله عليه وسلم تقولي له اللي احنا هنقوله لك. فقالت نفعل. فلما راحت قالت له إيه؟ نادت عليه، أذن لها، فقالت يعني أنا رسول من ورائي من نساء الأنصار، خيرا إن شاء الله. قالت يقولنا أن الرجال سبقونا بأشياء كثيرة بحكم الخلقة والقوامة والتكاليف الشرعية، زي مثلا البذل والنفقة والجهاد في سبيل الله وتشييع الجنائز وعيادة المرضى، ويعني السفر وأشياء كثيرة جدا، وإحنا حاسين كده أن إحنا يعني حفروا عننا في الحسنات، بفكروا في الآخرة بفكروا في الدنيا، يعني النساء مش معترضات عايزين مساواة، لا، بيفكروا ان دول هيسبقونا في الآخرة. طيب احنا عايزين نقرب شوية، عايزين ايه الموضوع، كيف نعوض هذا الفارق الذي جاء بأمر الشرع؟ هن لسنا معترضات، لكن يريدنا ان يسبقنا الرجال في الفضل والأجر. فاسمع ماذا قال لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء، أنصار وغير أنصار بها إلى قيام الساعة، أن طاعة المرأة لزوجها اعترافا بحقه يعدل ذلك كله. قالت هي، قالت النفقة والجهاد وتشييع الجنائز وحضور المجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأوقات والسفر معه، دي حاجات عظيمة جدا. قال لها حاجتين بس، قولهم تاني. أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة المرأة لزوجها اعترافا بحقه يعني عليها يعدل ذلك كله. وفي رواية عجيبة جدا، قال لها إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، ماشي، تبعل يعني تودد وتلطف، إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. يا الله، شوف يا جماعة المعاني الجميلة دي، أعتقد لو وصلناها صح وبيناها صح لنسائنا سيكون الأمر عظيم جدا، لأن المرأة حينما يعني تخاطب فيها هذا الجزء العاطفي، شوق للجنة ومرضاة الله عز وجل ورضا المولى، لا شك هذا في نساء في فيهن خير كثير جدا بهذه الأمور، بفضل الله عز وجل يكون هذا حافز لهن قوي. نعم. ثانيا أيضا ترغيب وتشويق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائكم، يقول الرجال يبلغ النساء، خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرت، اهتمامها بهيئتها ونظافتها وطيبها وما شابه ذلك، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت في نفسها وماله. دي بقى حاجة مميزة خالص، حاجة عالية جدا جدا جدا. الحق الثاني الأمانة، أن تكون الزوجة أمينة، أمينة في بيت زوجها، لأنها كما في نص الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، حفظت أن ضيعت، فهي مؤتمنة على كل حال. قالوا هذا يكون بحفظ الأسرار وبحفظ الأموال وبحفظ الأبناء ويعني بالمساعدة على التدبير وإلى آخر هذه المعاني، لأن هذه أمانة في عنقها. ثالثا طلب رضاه، أن يكون هذا هدف لها، يكون هدف أسمى لها أن تطلب رضا زوجها. طبعا على الزوج أن يعين امرأته على ذلك، زي ما قلنا ده حق لها عليك، مش حق عليك أن أنت ما تؤذيهاش، أن أنت تتحمل الأذى منها حتى تعينها على يعني أن تبحث عن مرضاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. بعض السلف يقول بلا حساب ولا عذاب. يا الله يا الله يا جماعة، حفظ هذا الحديث، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة برضاه، شيء رائع جدا. من الحقوق المهمة جدا طلب إذنه، وهذا في جميع شأنها، يعني إلا في الفرائض التي تلزمها عينا كصلاة الخمس مثلا وما شابه ذلك. حتى في الصيام النافلة وقيام الليل لابد أن تستأذن زوجها، يعني كما في الحديث لا تصوم المرأة وبعلها شاهد حاضر يعني موجود في البيت إلا بإذنه. هنا لا تصوم يصرف عليه على النفل، وإلا فالفرض خلاص ما يقدرش يقول لها لا أنا عايزك ما تصوميش، لا يصح، لأن هذا يجب عليها عينا. لكن صيام الاثنين والخميس الأيام القمرية ما شابه ذلك يلزمها أن تستأذنه. طيب إن أذن صامت، وإن لم يأذن لا تصوم. طيب في القيام أرادت أن تقوم من الليل متهجدة متعبدة فطلبها فأبت، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يجوز لها ذلك، أن تترك الأمر المستحب، أن تفعل المستحب وتترك الواجب، فطاعة الزوج واجبة وقيام الليل أمر مستحب بالنسبة لها، فلا تترك القيام وتأتي تطيع زوجها. نعم. في الخروج من البيت، والمسألة دي طبعا بترتب عليها مشاكل كتير جدا جدا جدا حتى في بيوت الملتزمين مع الأسف. طبعا الأمر ده له ضوابط شرعية، المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. طيب لو في ضرورة تقدر بقدرها، الآن مع سعة التواصل وسرعة التواصل والوصول إليه، لو جد طارئ تستأذن بهذه الوسائل المتاحة الآن، لكن تخرج بدون إذنه هذا لا يجوز لها، بل هذا قد يعرضها إلى خطر عظيم. عز وجل يقول وقرن في بيوتكن، يعني لا تخرج إلا بالإذن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، وفي الحديث يقول أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في بيتها. وكما تعلمون حذر من الخراجة الولاجة، الولاجة الخراجة طلع دخل على طول، هذا لا يليق، القرار في البيت هو الأصل. نعم، عندنا نصائح مهمة جدا تكتب بماء الذهب للمرأة المؤمنة المسلمة، سنسردها سريعا سردا. أن تصون كرامته، أن تبحث عما يحافظه على كرامته وتسعى في تحقيقه، أن تحفظ عرضه وتقدس شرفه. الأمر ذا عندها أمر كبير جدا جدا، لا اقتراب منه، خط أحمر كما نقول. أن ترعى ماله بحفظه وب يعني الحرص على تنميته وعدم الإسراف فيه. أن تحترم أهله، هذا يعني من باب البر به، لأن المرأة إذا برت أهل زوجها بحسن التعامل وبحسن الأدب وبحسن الأخلاق، لا شك سيكون هذا آثر لقلب زوجها، سيكون دافع له لمزيد من التقدير. قال جلده يكون موجود في البيت، يكون فيه التوقير والاحترام خصوصا أمام الأبناء. تعظمه في غيبته، إذا كان غائبا تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، تعلم أبنائها أنه طالما غاب لابد أن يقدر ويوقر ويعظم حتى في الحاجات. حبوب لها حاجة عجيبة، في حاجات هو بيحبها وهي ما بتحبهاش، تتصنع حبها من باب حب ما يحب، زي ما ابن القيم قال ايه شرط المحبة، ها، أن توافق من تحب على محبتي بالعصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت دوبه تاني في غير محصية طبعا، يعني لتجتهد هي في حب، في حب ما يحب حبا له هو، وهذا لا شك له أثر على الزوج. قيل في نفس المعنى تكره ما يكره وإن كان غير مكروه لها، أكلة معينة، حاجة معينة، يعني هي تريدها وهو يكرهها، لا تفعلها حبا له حتى لا تضيقه، حتى لا تعكر عليه. ممكن نوصل للمستوى ده؟ آه والله العظيم. نعم، ولكن قيل هذا بنية صالحة، تفعل ذلك بنية، تتقرب إلى الله بذلك لتنال مرضات الله عنها. قال تهتم بكل ما يهتم به، عارفين دي إيه بقى بيسموها علماء التربية المعاصرين، المشاركة الوجدانية. زوجها مهتم بموضوع معين، بموقف معين، بمشكل معين، حتى وإن كانت لا تهتم به تظهر اهتمامها لاهتمامه من باب التقرب والتودد له. شوف معنى عظيم جدا، وصله لامرأتك. نعم، قيل وهذا شيء جميل أيضا، تغضب لكل ما يغضبه وترضى بكل ما يرضيه في غير معصية الله، في حاجة بتزعله تزعل زعله، مشاركة وجدانية، إشعار إن هي معاه حاسة بيه وقريب منه، مش هو فاده وهي فادي، هو قاعد حزين وبيبكي وهي قاعدة تهزر وتضحك، ده يعمل نفرة ويسبب ألم شديد جدا، والعكس برضه كلام لها ولك. ترضى بكل ما يرضيه، يعني من باب البر به من خلال النية الحسنة. اسمع، أن تكون رحيمة به، مش دائما بسمع الراجل المزارع يقول ما ترحمونا بقى، هي محتاجة أن هي ترحم فعلا، لكن ماذا لو كانت هي رحيمة به، عندها شفقة عليه. والله لو استشعرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمه الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأهل بيتك أولى بذلك منك ومنها لك أيضا، لأن الرحمة المتبادلة توصل إلى رحمة الله تبارك وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، المحسن ده اللي بيرحم الناس مستحضرا أن الله رقيب عليه، وإن رحم يرحم وإن لم يرحم لن يرحم، ف فمعنى جميل جدا جدا. ده يكون فيه مثلا شوف بقى كلام السلف الجميل بقى. إن جاء بقليل استكثرته. إيه اللي انت قلته كتير جدا؟ معنى ممكن يكون شوية ما يكفيش، لا تدي له رسالة طمأنة ورضا وعدم انزعاج، يقول ده كتير خالص، قليلك كثير يا عم الحاج. شفت بقى بتدلعه تحسسه ان طيب. وإن جاء بكثير شكرته. من لم يشكر الناس لم يشكر لله. تشكره فعلا على أي حاجة جابها لو كانت يعني تكفي وعلى الأد زي ما يقولوا تمام، تشكر على ذلك. نعم. مش ما رأيت منك خيرا قط يا ستير يا رب. اسمع الخصلة الجميلة دي، بس كل ده لازم تكون انت عندك. فقد الشيء يعني كيف يطلبه؟ مش لا يعطيه رحمكم الله. قال تتحلم إذا جهل، أي عليها. تتحلم يعني تتصنع الحلم. هو جهل عليها، حضرتك مبوز مكشر، كلمت عليت صوتك ممكن ماشي، ده جهل منك، جهالة. لأن احنا قلنا ده مش من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم مات وما ضرب امرأة قط، وما لعنش وما سبش وما شتمش وما شوحش ماشي. فهي مطالبة بهذا، بس انت برضو ده قلنا احنا في الحلم من الرجل. لكن هي بقى لو تحلمت حال جهله عليها، يا ربي على الفضل والأجر قال وترين إذا قسى. لما تلاقي منك شوية قسوة تلين هي شوية، لأن أنت لو شديت والحاجة شدت إيه اللي هيحصل؟ الدنيا هتتشد كلها، البيت هيتكهرب. الجماعة بتقول الواحد يشد واحد إيش يرخي، تمشي العملية. طيب قال أن تتحلى بالآتي. اسمع، تسكن إذا ثار، جاي من بره مزرجن والدنيا يعني مدخن زي ما بيقولوا، تسكن تهدي خالص، يعني تجتهد في ذلك حتى فيه. طيب لو جه هو ثاير من بره وهي ثارت فيه تبقى حريقة، صح ولا لا؟ فإذا ثار تسكن هي، تهدي خالص ماشي. قالوا لتمرير الموقف وتوفيت الفرصة على الشيطان، وإلا فلو ثار وثارت أصبحت ثورة، ولا إيه رأيكم؟ ثورة في البيت. طيب تتحلى بالرفق واللين. بالرفق واللين، مع ان انت المطالب بالرفق واللين، لكن خلي بالك ده على العموم. الرفق واللين مطلوب من الراجل ومطلوب من المرأة، الزوج والزوجة. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما مر اليهودي وهو واقف مع عائشة وقال السلام عليك يا محمد، النبي قال له ايه؟ قال وعليك. فغضبت عائشة وقالت وعليك اللعنة والغضب، يا فاعل يا تارك كيف تقول ذلك؟ السامع عن الموت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها ايه؟ ما هي عائشة مالك يا عائشة؟ ارفقي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يلا هاتوا كده مفهوم المخلفة. إذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم، وبات مدعكة زي بقوله معركة، هو يثور وهي تثور والدنيا الله المستعان. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف أو على ما سواه من الفظاظة والغلظة وما شابه ذلك. شفتوا النصيحة الجميلة اللي جاية دي؟ حاجة رائعة جدا جدا، بس يا ريتك أنت كمان تطبقها، لأن الكلام ده يمشي الاثنين. اسمع، التحذير الشديد من النقد الدائم لكل ما يقول أو يفعل. أي حاجة يقولها أي حاجة يعملها تجد النقد. كثرة النقد يا أخواني هدامة، كثرة النقد يعني تغري الصدور، تثير القلق. يعني أحيانا واحد قال قولا أو فعل فعلا هو يريد الحق، يريد الخير، يريد المعروف، يريد شيء طيب، ممكن يكون أخطأ، ما أحسنش التعبير. النقد ده ممكن يخليه يصر على موقفه ويحاول أن يدافع عنه، لكن السكوت وبعد ذلك من باب الأمانة النصيحة في فرصة تانية يكون الجو فيها أحلى والدنيا فيها مشية والجو فيها حلو زي ما بنقوله، خلاص تنصحه في يوم كذا في ساعة كذا كان منك كذا، كنت أود أن يكون كذا بدل كذا. لكن النقد المستمر على طول وبعدين قدام بعض والأولاد قدامهم، هي تقول كلمة ينقدها، هو يقول كلمة هي تنقده، هو يصرف تصرف هي تنقده، طبعا هيتغاظ، هيدافع عن نفسه، هيدافع عن نفسها، اللي هيحصل طلاق وفراق ودمار وخراب للبيت. يبقى إذن النقد ده يا إخواني أمر خطير جدا جدا جدا. أيضا تحرص على أن ترفع قدره عند أهلها وجيرانها وصواحباتها ولا تشتكيه لأحد منهم أبدا. عارفين الخلق ده عالي جدا، يقول لها جيرانها مثلا النساء ايه اخبار جوزك، ما شاء الله تبارك الله الحمد لله نعم الزوج دين يتقي الله يؤدي الحقوق حتى لو كان هو مقصر. لماذا؟ لأنها تصونه، تحافظ على أسراره، لا تقوم بفضحه، وهكذا. نعم. قال وأن تحرص على إطلاعه على كل حسن وقع في البيت في غيبته سواء منها أو من أبنائه. أي حاجة حلوة حصلت تفرحوا بها، عملنا كذا والولاد عملوا كذا وكان كذا، الأشياء الجميلة. طيب وقعت أشياء وحشة، مش أول ما يجي شوف لك صرفة بقى في ولادك، أنا مش قاعدة في مش كده، وتبدأ تهيج الوالد على الأبناء، هذا خطر يا إخوان، خطر عظيم جدا. لكن هي تظهر الحسن وتخفي القبيح ثم تنصح بعد ذلك حال يعني الهدوء والأريحية. أيضا إذا شكى لها واسته، أحيانا في رجالة غلابة، في ناس غلابة منكم كتير، كلكم غلابة، ربنا يهدينا ويصلحنا الحمد. إذا ذهب لامرأة يشتكي لها ينبغي أن تواسيه وأن تخفف عنه وأن تهون عليه. ماشي، شفتوا خديجة عملت إيه؟ جاء من الغار زملوني زملوني زملوني لهول ما رأى حال نزول جبريل عليه بالوحي وتغطيه وهو مفزوع مرعوب من هول ما رأى، حاجة أول مرة يشوفها، موضوع كبير، موضوع بعث أمة. فما كان منها إلا أن واسته، كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتعين على نواب الدهر وتحمل الكلب تنصر المظلوم وتفعل وتفعل وتفعل. ذكرته بمحسنه بأفعال الخير اللي فيه، الحاجات الطيبة الجميلة، هونت عليه، هونت عليه جدا جدا جدا. يعني هذا أمر يا إخواني له أثر في قلب الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم مات ويذكر خديجة، والسيدة عائشة كانت بتغير منه وهي ميت لكثرة ما يذكرها من حسن أخلاقها ومواساتها له بنفسها ومالها وبطيب كلامها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال وتخفف عنه همومه إن كان مهموما ولو بمالها. يعني سيدة خديجة كانت وسلم بمالها، لو جه مزنوق مديون مكروب ولا يهمك، خذ الحتتين ده بقى المشكلة، بس ما تلفهمش وما ترجعهمش، ترجعها اتق الله عز وجل. الله المستعان. في ناس بتاخد وما بتجيبش. من الأشياء الجميلة قال أن تحرص المرأة على ألفاظها دائما، ما تبقاش مدب كده وتطلع كلام جامد يغرس الصدور ويقلب الترابيزة، لا بالراحة اتنقي الألفاظ. هي لو وضعت هذا في ذهنها أنها مطالبة شرعا أن تنتقل ألفاظ في الحديث مع زوجها لكان لهذا أثر عظيم جدا. كلام رقيق، كلام لين هين، يعني يا حبيبي إيه المشكلة، يا غالي مثلا، يا أبو فلان مش انت زفت الطين يلي لا طبعا نخش بسكة تانية مش عادين نخش فيها ان شاء الله. الله المستعان. قال ومن جميل الأفعال أن تقوم على توديعه حال خروجه وأن تكون في استقباله حال عودته. حاجة جميلة أول بس مش بالمفهوم المنشور دلوقتي يعني فالو يعني وهو ماشي عمالة تقول عاوزين وعاوزين وعاوزين وعاوزين ومدقها في وشه يعني ماشي من الدنيا تضل في وشه هو جاي جبته ولا جبتش وعملته ولا عملتش لا مش كده تودعه تلهون على نفسك وربنا يفرج عليك واحذر الحرام ونصبر على الجوع ولا نصبر على النار زي ما قلنا في نساء السلف. ولما يجي الحمد لله على السلامه وحشتنا جدا تاخرت ليه طمنا عليك في حاجه حصلت حتى ما فيش حاجه هو معاده هو بس كلام جميل هيعمل سكه كويسه ان شاء الله. طيب يا لروعة هذه النصيحة بيقول إيه؟ لو أمكنها أن تقابل سيئته بحسنة منها لكان عظيم الأثر عليها وعلى أبنائها. هو سأله قبل ما يمشي مساء أو بالليل أو هو داخل ترد بالإحسان إليه هتكسره هتأسره هتأثر فيه. ايه رأيكم في كده؟ بس يا ريت انت تكون حريص على تطبيق هذا. قال من حقي عليها ان تقبل اعذاره وان لم تقتنع. حصلت حاجة واعتذر هي مش مقتنع بالعذر وممكن يكون صاحبنا يعني من ايام تعمل نفسها قبلة العذر وتفوت الموضوع اجرها عظيم عند العذر بتفوت فرصة على الشيطان لإحداث الشقاق والخلاف وما شابه ذلك. وهذا برا به وتغافلا عن أخطائه. إذا أذنب وارد أن أنت تقع في ذنب في معصية تبادر بتذكيره بلزوم التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل غفور رحيم وعليه أن يحتسب وأن يكسب من الحسنات المحيات ده بتفتح له باب أمل. لكن ممكن مع الأسف الشديد بعض النساء زوجها يغلط غلطة تعين عليه الشيطان يصر على خطئه بل ويتكرر الخطأ. لكن لو أحسنت في استقباله دعوتي للتوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل لعل هذا يكون خير لها ولأبنائها. طبعا تكلمنا عن الصيام والقيام إلا بإذنه ده شيء جيد. يعني أختم بكلمة لعلها تكون مسك الختام في هذا الباب. أقول للأخت المسلمة في من تثقين ولمنهج من تطمئنين وبين يديك مناهج وطروحات وأفكار شتى منها من العليم الخبير ومن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ومنها من الغرب الفاجر ومن أذنابه من الليبراليين والمدنيين والمنظمات النسوية. من تصدقين وفي من تثقين وبمنهج من ستأخذين؟ إن أخذت بمنهج من خلقك فهنيئا لك فأنت امرأة مؤمنة لك عظيم الأجر والثواب والشرف والفضل. وإن تمردت على شرع ربك وأقبلت على مناهج البشر المنحرفة التي لا تخفى على أحد في عظيم فسادها وما آلت إليه الأمور عند أهلها الذين ألفوها فهذا والله يدل على العمى وعلى الضلال وعلى الانحراف. الدعوات للمساواة والدعوات للندية والدعوات للاستقلالية والدعوات يعني قوة الشخصية على حساب الضوابط الشرعية هذا والله خذلان وانحراف عن الفطرة السوية ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين، وأن يؤمن أسرنا وجميع أسر المسلمين، وأن يحفظ مجتمعاتنا وجميع مجتمعات المسلمين، وأن يحفظ وطننا مصر من كل مكروه وسوء. والله وتالله وبالله من أعظم الأسباب للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره الحفاظ على الأسر، وحينما يؤدي الزوج ما عليه وتؤدي الزوجة ما عليها سيربى الأبناء في محاضن تربوية إسلامية يخرجون رجال يعرفون حق الوالدين وحق الأسرة وحق الرحم وحق الجيران وحق المجتمع وحق الوطن وحق الأمة وحق القرآن وحق السنة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم وأن لا يحرمنا من عظيم الفضل والأجر من هذه الكلمات المباركات التي ذكرناها عن سلفنا الصالح. سائل يقول: واحد كان يبيع المحرم وكان يشربه، هو الآن عاهد الله أن يتوب ويرجع إلى الله، فنريد منك نصيحة له من أجل أن يكمل يعني التوبة والعودة. أولا نقول له: أبشر، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. تخلص من الحرام إن كان مال مسروق أو مقصوب أو ما شابه ذلك رده لأصحابه، إن لم يكن معك انتوي أن ترده متى بلغت وقدرت، وإن كان من الأشياء المحرمة في عينها كالمخدرات وما شابه ذلك فلتقوم بإعدامها حتى لا ينتفع بها أحد، لأنها لا تباع ولا يعان أحد على الوصول لها. واصدق في توبتك وحاول جاهدا أن تغير الصحبة التي أوقعتك في هذا الخطر العظيم، وابحث عن صحبة طيبة تدلك على الخير وتعينك عليه. وهو يدعو الأخوة أن يدعو له جميعا بصدق التوبة والاستمرارية عليها. حكم الإسبال في السروال كالإسبال في الثياب، الإسبال كله محرم، ما أسفل الكعبين فهو في النار. هل الزيادة اللي في النار ولا المغطى من المنهي عن تغطيه هو في النار؟ الحديث عام فيه هذا وذاك في تفسيره عند السلف، لأن الإسبال يعد من الكبائر، فاتق الله في نفسك، وإن كان عندك شيء فيه إسبال تخلص منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ده أخ عايز يقابلني، يبقى إن شاء الله سريعا في المكتب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا جواز طلب السنة يا رب. آمين يا رب. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.